اي نعم. استاذ انا يؤيد قضيه ال السلام على يعني اهل الديار المؤمنين ان كاف الخطاب العرب يستعملونها فيما يعقل وفيما لا يعقل كخطاب عمر للحجر الاسود وكخطاب ربي وربك الله للقمر وما شابه ذلك. وهذا كله داخل في الأسلوب العربي المعروف. الشيخ ما يكفي بالجواب على سؤالنا ربنا المصدر أن هذا ينتفع المسلم فقط وهذا تشفيع تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع الميت المسلم على الأموال يعني يأخذ أجرا. هذا ليش جوابا كان يقول الأمر السلام على المؤمنين بينما الإشكال السلام عليكم. طبعا أستاذي أي شغلة عدم الجواب أو عدم السماع قضية انتقال الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام إلى السلام على النبي صيغة الغائب. لا يكمل لك. لا جزء واحد يعكسها ما تقال جزء واحد يعكسها دعاء للميت طبعا دعاء. طيب في سؤال استاذ بارك الله فيك هذا أماني سؤال حملني أحد الإخوة رواد المسجد قال لي رجل أعطى رجل آخر 40 متر إبلاس يقول لك كيف يضرب مشان لا هذا مهم حتى ما ينسى يا شيخ ويجيك هذا الثاني قال لي ترى شيء كل ليه بلاستيك هذا حقه 2000 راح الأخ هذا طبعا إيجار واستئجار لمدة 3 سنوات راح الأخ سمعه الله باع 40 متر بس وما كلهم استئجار يزرع فيهم فباع بيت بلاستيك بعد 3 سنوات وين لسه شبيه هذا بملك مين بملك وحدة أرض صغور هون بيقول أنا يتنرفع عليه دعوة طبعاً مش عقد وفي شكات إلى آخر اليوم يهدو قطعة الأرض هاي وبرهنوا البيت والسيارة 40,000 دينار طبعاً كل ممتلكات ما بيغطوا 40,000 دينار بيقولوا بيتشرد مرت أولاده من خارج بيته لكن أنا كيف بدي أحصل على خطري بيقول اسألني الشيخ بيجوز أعمل فيها العمل هاي ولا كيف بدي أتصرف معه حتى أحصل على خطري هو شو بيشتغل هذا اللي باعهم اليوم؟ اللي باعهم داش الأراضي هذا بيشتغل بالأراضي بالأراضي؟ نعم أي نعم إذا كان يقيم عليه دعوة وهي حق ما فيها ظلم ما عليش يا أخي أنا عم جاوبك إذا بقيم عليه دعوة وما فيها يعني زيادة تزيد في الدعوة فيجوز له ذلك حتى يصل إلى حقه وذاك يدبر رأسه كونه ما عنده مأوى ما عنده كذا يدبر رأسه هذا من حيث إيه الجواز من حيث الجواز من حيث الفتوى من حيث التقوى باب التقوى واسع لا حدود له يعني مثلا إن شاء أن يسامحه بالكل إن شاء يسامحه بالنصف إن شاء يسامحه بالربع إلى آخره هذا ليس له حدود. الله يهديك أنا فعلت الأمرين أنت سألت عن شيء وأنا أجبتك عنه وعن شيء آخر وجزاك الله خير. أنا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك عليك ونستشفع بك على الله فقال شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بك على أحد هذا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف قليلا ما أنا حول ولا قوة إلا بالله انا دعمه له بلا ليس الحال يسلم بدون حديث قبول رسول الله قال انه لا يستغيث للطبراني وقت نعم بس هو ضعيف هو ضعيف وكيع بن عبد صحيح ليس فيه ابن لهيعة لكن فيه جاهل في اشكال انت ايش الاشكال الان الشيخ الاشكال في المتن اللي انا عنده اشكال شو اشكال انا عرفنا بالنسبه للتفسير نعم إننا نستشفع بالله عليك أنا أولا بقول السؤال أخي خاصة عندما يأتي إشكال خطأ لأنه مبني على حديث ضعيف. نعم. طيب إذا كان حديث ضعيف شو معنى يكون ضعيف؟ معنى أن أحد رواته في هذه ضعف، شو بيكون؟ بيكون رواه الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره، لكن الرواة واسعة، ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة، ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العذاب؟ أيضا العبارة نستشعر بالله عليك، بعدين ونستشعر بك على الله، بك على الله. والله أنا ما أذكر، ويبدو أن الأخوان يذكروا كلام تيمية، وأنه هو الكلام ظاهر ومستنكر مما يدل ويؤكد ضعف الحديث. شو تذكر أنه قال ابن تيمية؟ أنا نسألك بالله عليك، في الأولى. الأولى. اللفظ الثاني نطلب منك الشفاعة إلى الله. الثاني ما في إشكال. الجملة الأولى. تشعر بالله على أحد. السؤال عن الجملة الأولى ليست الثانية. أقرأ الجملة الأولى بس. نعم بالله. إنا نتشعر بالله عليه. شو معنى؟ يعني إيه شو بيقول؟ يعني نستهلك بالله عليك، نستهلك بالله. إيش؟ يعني نستهلك بالله. هذه الثانية مش بيقول؟ الأولى إننا نستشفع بالله عليك. إيه شو معناها؟ الله شفيعنا عنده. والثانية؟ نستشفع بك على الله. شفيعنا عند الله. إيش شو الفرق بين المبارتين؟ الأولى نسألك يا محمد بالله عليك، والثانية نسألك أن تشفع لنا عند الله. هذا اللي أخذوا على الأولى. يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال؟ هكذا يبدو. الشفاعة بويك معناها؟ نستشفع بالله عليك. هي تمشي مع ضلال الضالين. حديث ضعيف تأويل فرع التفسير. نعم. لا يستشفع بالله على أحد. ما شاء الله أعظم من ذلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا اللي عم تسألوه في غير محله، لأن الرسول سأله. لذي وحده الثاني العزيز الذي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هذا الحديث أنكر هذا الطلب منه من السائل. هو أكبر من ذلك. نعم، كان بالعياذ بالله عظم الرسول لدرجة أن الرسول يأمر بشيء فهو يشفع عند الله حتى الله يشفع عند الرسول. أي نعم. من هنا أنت في الأول أن الله سبحانه وتعالى استشفع بيه عند أحد. من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه؟ عليك الشيخ، ما رأيك في المختصر بن بيعة لنسبة الفعل؟ وعليكم ترجعنا للشيخ غازي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.